رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن أي صيغة يذكرها الإنسان إذا قعد للتشهد يبقى كل هذه الصيغ مقبولة، كل هذه الصيغ صحيحة ثبتت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن هناك صيغ أتم من الأخرى، وإن العلماء يقدمون تلك الصيغة التي وردت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده. قال السلام على الله قبل عباده، قبل عباده. قال معنى السلام على الله قبل عباده يبقى كانوا يخصون الله تبارك وتعالى بالسلام قبل السلام على عباده، ثم يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، والسلام بعد ذلك على فلان وعلى فلان. يبقى ده السلام على الله، وبعد كده كانوا يسلمون على عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من البشر. قال السلام على فلان وعلى فلان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون إذا جلسوا تلك الجلسة، جلسة التشهد، سواء كان في الركعة الثانية أو في الركعة الأخيرة من صلاتهم، سواء كانت في الركعة الثانية أو في الركعة الأخيرة من صلاتهم كانوا يذكرون تلك الصيغة. فكانت تلك الصيغة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. قالوا التحيات لله، كل تحية قالوا هي التحية التي يحيى بها الملك، التي يحيى بها الملك. قال كل هذه التحيات لا يستحقها على الحقيقة إلا الرب سبحانه وتعالى. التحيات لله، قال أن هذه التحية لا يستحقها على الحقيقة إلا الملك الديان سبحانه وتعالى. وبالتالي التحيات لله، الصلوات لله، الطيبات لله، كل ذلك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تحيات لله، يبقى هذه التحية لا يستحقها إلا الرب سبحانه وتعالى. قال التحيات هي التحية التي يحيى بها الملك، وقالوا تحيات متعددة، كل قوم يحيون الملك على حسب ما يشتهون أو يرون، ولكن كل هذه التحيات مجموعة لله سبحانه وتعالى دون سوى، والذي يستحق سبحانه وتعالى التحية دون غيره. الصلوات والطيبات، قال الصلوات، قالوا الصلوات الخمس، قالوا الصلوات بصفة عامة سواء كانت من الفرائض أو النوافل، وأن العبادات كلها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الطيبات، الطيب من القول والطيب من العمل، كل ذلك لابد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى دون سواه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى الإقرار والاعتراف بهذا الحق الواجب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم علينا. قلنا لولا ذلك النبي ما كان لنا سبيل أن نتعرف كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى، وكيف ننفذ ونطبق هذه الأوامر التي أمر بها سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا من باب ما من الله عز وجل بها على المؤمن، قد من الله على المؤمنين، فكان صورة ذلك المن أن الله تعالى اصطفى لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى قومه حتى يعلم القوم كيف يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعترف ونقر بذلك الفضل والحق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم علينا. وقلنا هذا الأمر يتمثل في اتباع الإنسان لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه مش عبارة عن كلمات حينطق بها الإنسان فقط، ولكن كل دي إقرار، يبقى فيها الثناء على الله تبارك وتعالى والإقرار والاعتراف بذلك الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته، على أمته. ولما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يعني نعلم هذا الأمر، وكيف أن الله عز وجل بيّن لنا ذلك الحق الواجب وهذه المنزلة العظيمة التي ينبغي أن يحتلها النبي صلى الله عليه وسلم في قلب كل إنسان مؤمن. فليس بأقل أن نتبع ولا نبتدع، وأن نسلك نفس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هو المسلك الذي يؤدي إلى الجنة وإلى الرضوان وإلى رحمات الله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، يبقى هذا سلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الدعاء للنفس، ثم بعد ذلك حيثني بالدعاء لعباد الله الصالحين. فلذلك قال فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، يبقى كل عبد صالح في السماء والأرض. يبقى نجد يبقى الدعاء للنفس، ثم الدعاء أيضا لإخواننا من المؤمنين، من صالح المؤمنين، من الملائكة ومن الجن ومن البشر. فكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا، يبقى نقول يبقى الدعاء للنفس. ودايما كده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الدعاء يبدأ بالدعاء لنفسه أولا، ثم يثني بالدعاء للآخرين، فكان هذا من السنة. يبقى إذا أردت أن تدعو لغيرك فلتبدأ بنفسك ثم لإخوانك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هنجد أيضا دعوة الأنبياء بهذا الدعاء، يبقى بيطلب المغفرة لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. وبالتالي يبقى هنا من يستحب البداية بالنفس في الدعاء، إذا دعوت لغيرك فلتبدأ بنفسك، فلتبدأ يبقى إذا أردت الخير لغيرك فلتبدأ أيضا بنفسك، إنك أنت إرادة هذا الخير للنفس. ولذلك قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبالتالي بنجد أن التارك للصلاة مقصر في ذلك، دي حقوق واجبة عليه، يبقى في حق واجب عليه لإخواني من المؤمنين، يبقى السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين. يقول الله لما يقصر في الصلاة لا يصلي يبقى قصر في ذلك الحق، هذا حق أوجبه الله عز وجل، هو أن ندعو لإخواننا من مؤمني الجن والإنس والملائكة. فإنكم إذا قلتم لا ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم لا يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. يبقى على ذلك بيختتم بعد هذه الافتتاحية التحيات لله الصلوات الطيبات، ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لحق علينا، ثم الدعاء للنفس والدعاء للآخرين، وبعد ذلك يتلفظ بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى على ذلك قال يتخير أحدكم من الدعاء عجبه إليه، ولك أن تدعو بما شئت من أمري الدنيا والآخرة. يبقى الدعاء مش مقصور على الدعاء للآخرة في حسب، ولكن لك أن تدعو بأمري الدنيا والآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير أحدكم من الدعاء عجبه إليه، لم يكن اسم أو قطيعة رحم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى بيستجيب لدعاء أحدكم ما لم يكن دعاء باسم أو بقطيعة رحم، قلنا سواء بيدعو لنفسه بأمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الآخرة، ولكن بيبقى دايما التركيز على أمر الآخرة، ولأن أمور الدنيا يعني إلى فناء، ولكن أمر الآخرة إلى بقاء. وبالتالي يبقى كل هم الإنسان يبقى متجه دوما إلى الآخرة، متجه دوما إلى الآخرة، ما يكونش حظك من الدعاء هو أنك أنت أساسا بتدعو لأمر عاجل في الدنيا فحسب، ولكن الأصل أن إحنا يعني الدعاء للآخرة، ولكن لا حرج في الدعاء للدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك الأمر ثم لا يتخير أحدكم من الدعاء عجبه إليه قال فيدعو به. فكانت هذه الصيغة صيغة الواردة عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال عنها الإمام الترمذي رحمه الله حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه، وأصح حديث روي في التشهد. قال العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. يبقى كما يترجم الإمام الترمذي رحمه الله قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه من غير وجه هو أصح حديث رؤية في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. يبقى دي الصيغة المعتمدة. قلنا مع اعتماد الصيغ الأخرى الواردة عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك الواردة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى دي كلها صيغ صحيحة، لكن أصح الصيغ كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله، وأن العمل عند أكثر أهل العلم على تلك الصيغة الواردة عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أيضا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يعلم هذا التشهد للناس، يبقى علمه لابن مسعود وأمره أن يعلمه للناس. قال: ولم ينقل ذلك لغيره. قال: فبالتالي في حديث ابن مسعود يبقى هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابن مسعود وأمره أن يعلمه للناس، فالبا في الحالة ديت يبقى هذه رواية تقدم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر أيضا كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة. إذا جلسوا بقى الجلسة اللي هي جلسة التشهد، يبقى ما كانوا يدروا ما نقول في إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم، وبالتالي لما سألوه علم القوم أو علم القوم كيف يثنون على ربهم سبحانه وتعالى، فكانت تلك الصيغة التي ذكرها. ثم ذكر أيضا بعد ذلك في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقلنا أن يقول محقق الصواب أنه من قول مسعود وهو موقوف عليه، قال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، إن شئت أن تقعد فقعد. طبعا هنا لا ننصرف من الصلاة إلا بالتسليم، لكن مقصده أن أنت كده أنهيت الصلاة، أنهيت الصلاة، إن شئت أن تقوم فقم، يعني تنهي صلاتك، ولكن طبعا الانصراف من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحرمها التكبير وتحللها التسليم، تحرمها التكبير وتحللها التسليم، فلا يجزي أن نخرج من الصلاة إلا بالتسليم. وبالتالي لو إنسان قعد القعدة الجلسة الأخيرة، وذكر أيضا هذه الصيغة من صيغ التشهد، ثم أحدث قبل التسليم، نقول أنه يتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد. وإن الصلاة كعمل، قلنا كل عمل يعني واحد من بداية التكبير لغاية التسليم، يبقى بندخل في الصلاة بالتكبير وبنخرج من الصلاة بالتسليم، ده عمل واحد. فلو أحدث قلنا قبل التسليم مباشرة بعد انتهى من كل هذه الأركان، وقال قبل التسليم أحدث، يبقى نقول عند ذلك يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، صلاته تبقى باطلة لأنه لم ينصرف منها في التسليم. ولذلك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قلت هذا وقضيت هذا قضيت صلاتك. يبقى طرب القول كده أنهينا الصلاة، لكن كما بينا جمعا بين هذه الرواية والرواية الأخرى أن تحليلها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن شئت أن تقوم فقم، إن شئت أن تقعد فقعد، لكن نقول إن يبقى الانصراف من الصلاة لا يصح أبدا إلا بالتسليم، لما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرمها التكبير وتحللها التسليم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى نقول يبقى دي أيضا هذه الصيغة وردت عن ابن عمر رضي الله عنه، قلنا الصيغة الواردة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذه الصيغة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى نقول هذه أيضا من الصيغ الصحيحة. يبقى لو قال إنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، هذه صيغة صحيحة وهذه صيغة صحيحة. يبقى صيغة كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا إنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الرسول. هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن حطان ابن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلما جلس في آخر صلاة قال رجل القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما انفتل أبو موسى أقبع على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا سمع الكلمة قال مين قال الكلام دوت فرمى القوم كده يعني لم يجيبوا سكتوا فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فرمى القوم فقال لعلك يا حطان أنت قلتها قال ما قلتها قال لقد رأيت أن تبكعني بها يوبخوا ويقرعوا بها فقال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير فصدتش بها إلا الخير فقال موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. يبقى عشان كده دايما نقول يبقى العبادات توقيفية العبادات توقيفية ليس لك الحق في أن تزيد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هذا من كلام الخير هذا من كلام الخير ولكن العبادات دائما توقيفية. لذلك البعض بيخطئ لما بيقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول اللهم ربنا لك الحمد والشكر كل العبادات توقيفية قف عند ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إيه اللهم لك الحمد والشكر ولكن قال قولوا اللهم لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد. نحن نقف عند حدود هذه الكلمات لا نتعداها بأي حال من الأحوال على الرغم أن هي مقام الشكر ده مقام محمود يعني هذه من المقامات المحمودة ولكن نقول ليس هذا موطن الكلام موطن فيها كما قال وبين صلى الله عليه وسلم إذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد بل لنا حدود إحنا نقف عليها وأن حتى لو كانت هذه الزيادات من كلمات الخير هذه الزيادات من كلمات الخير غير الأدعية نقول باب الدعاء ده يبقى باب موسع باب موسع ولذلك قال يتخير أحدكم من الدعاء ما يشاء يبقى نقول باب موسع يبقى تدعو نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بكذا وكذا نقول حتى هذه الأدعية لكن نقول هو إيه باب موسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ذلك إلى اختيار العبد قال أحدكم من الدعاء ما يشاء أعجبك إليه أعجب الدعاء إليك يبقى أنت تتخير ما تشاء من أمراء الدنيا والآخرة يبقى نقول فيه يبقى في الحالة دية الدعاء نقول ده موسع تتخير الدعاء نقول يعني ما تحب وما ترغب ولكن نقول في الأقوال أذكار الموجودة يبقى دي توقيفية نقف عند هذه الحدود الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نجد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يعني قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فلما قال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم يعني قال بدأ يشرح لهم الصلاة كيف تعلموا الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم يبقى أول أمر كده إقامة الصف وبينا تسوية الصفوف وإلا كانت المخالفة بين قلوب العباد كما ذكر ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية تسوية الصفوف أهمية تسوية الصفوف وأن الإمام بيتعاهد تلك الصفوف حتى لا يكون فيها أي نوع من أنواع الإعوجاج أن حتى لا تكون المخالفة بين الوجوه والقلوب كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يومكم أحدكم إذا كبر فكبروا يبقى إنما جعل الإمام ليتم به فبدأ أيضا يذكر لهم كيف يكون اتباع الإمام قال فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير مغضوب عليه ولا الضالين فقولوا أمين أي أن الله تعالى يسمع لدعائكم وأن الله تعالى يستجيب للدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كلمة أمين يبقى دي دعاء قلنا على أساس الفاتحة دعاء كما بينا إذا قال العبد أمين ووافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فقال فقولوا أمين يجبكم الله قلنا يعني بمعنى إن هو يستجيب لكم ربكم سبحانه وتعالى فالله تعالى يسمع دعاء العبد ويسمع أيضا تأمين المأموم على دعاء الإمام وإذا كبر وركع قال فكبروا واركعوا، إن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، قال فتلك بتلك، قال وإذا كبر وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال فتلك بتلك، يبقى نقول الإمام كده بيسبقنا دايما بالركوع، سبقنا بالركوع، فسبق الإمام المأموم بلحظة في الركوع، فقال أنه بيرفع قبلكم أيضا، فاللحظة التي فاتت منكم في ابتداء الإمام للركوع أنتم تدركون ذلك عند قيام الإمام، فأنتم تتخلفون عنه بهذه اللحظة في ركوعكم. فقال فتلك بتلك، يعني نقول ركوعنا زي ركوع الإمام، وأيضا رفعنا زي رفع الإمام. إذا كان الإمام بيسبقك بالحركة يبقى الحركة الثانية هتوفي ما سبقك به الإمام، يبقى نقول كده لما بيركع الإمام ركع، فإحنا بنركع بعد الإمام، يبقى نقول يبقى المدة اللي أخذها الإمام في الركوع يعني أكثر من المدة التي أخذها المأموم، لأن ركع الإمام إحنا ركعنا بعدين، فأصبحت برهة كده، يعني برهة من الوقت، لحظة ضئيلة كده من الوقت، لكن سبق بها الإمام في الركوع. فاللحظة دي إحنا بندركها إزاي؟ لما يرفع الإمام، لما بيرفع إحنا بنرفع بعده، فبنتأخر البرهة التي سبق بها الإمام في ابتداء الركوع نتأخرها إحنا في نهاية أيضا هذا الركوع لما نقوم لاتباع الإمام في الرفع. هذه معنى الكلام فتلك بتلك، يبقى اللحظة اللي فاتتكم في البداية هي إيه اللحظة هتجيبوها، وفي نهاية الركوع لما يقوم الإمام فأنتم بتقوموا بعده، فتأخرتم اللحظة دي في ركوع. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يبقى قال إذا قلتم، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، لذلك كما قال يجبكم الله، إذا قلتم بأمين يجبكم الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسمع ما نتكلم به سواء كنا في الصلاة أو في خارج الصلاة. قال فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يبقى الله تعالى يسمع لقول العبد ولحمد العبد، يبقى الله تعالى يسمع ذلك، يبقى الله تعالى سميع، يبقى إحنا ندرك هذا الأمر وإحنا في الصلاة ندرك ذلك الأمر، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، أن الله تعالى يرى مقام العبد عندما يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة، أن الله تعالى يسمع ما يتكلم به العبد. يبقى الصلاة كده نقول مبناها على أقوال وأفعال، الصلاة مبناها على أقوال وأفعال، يبقى الله تبارك وتعالى يسمع ويرى، يسمع ويرى، يبقى يسمع ما يتكلم بالعبد العبد ويرى مقام ذلك العبد. وبالتالي احنا ينبغي ان احنا نجود يعني الصلاة ونجود الحركات، يبقى من ركوع والسجود وكل ركن من الأركان العملية الفعلية احنا نجود ذلك، كما نجود ايضا الألفاظ، كما احنا بنجود الألفاظ، يبقى لما نيجي بنقرأ لما نيجي بنسبح يبقى على ذلك تجود الألفاظ، يبقى نترسل ونجود الألفاظ، فالله تعالى يسمع ما نتكلم به، فلا بد من تزيين الكلام ولا بد من تزيين الحركات والأفعال. الله تعالى يسمع ما نتكلم به ويرى مقام ذلك العبد، يبقى نقول احنا في الصلاة، ولكن ازاي بنستصحب هذه المعاني الإيمانية، ازاي بنستصحب الكلام ده هو، يبقى الإيمان بالأسماء والصفات احنا عارفينها كده، عارفين الضوابط بتاعتها، لكن ازاي ان احنا بنستصحب ذلك الأمر. وبالتالي يبقى انا بنتكلم نقول يبقى استرسل في الكلام، اجود الكلام، ايضا اتغنى بالكلام، وكذلك الافعال اجود الافعال والحركات، يقول لماذا تجود يا فلان، ليه بتجود كده، ليه بتهتم بالكلام اللي انت اللي بنتكلم به في الصلاة سواء من قراءة او من تسبيح او من دعاء، لان ربي سبحانه وتعالى يسمع، ليه بنجود الافعال، لان ربي سبحانه وتعالى يرى. حتى وإحنا في الصلاة إزاي بنستصحب هذه المعاني الإيمانية، وإزاي نتعبد لله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. يبقى إحنا البعض كان بيقول دايما كده عايز صورة إزاي أتعبد بالأسماء والصفات، إن عايز حاجة كده منفصلة، هي أساسا هتستصحب هذه المعاني في كل حياتنا، يبقى في كل حياتنا كده أنا بستصحب ذلك الأمر. البعض عايز وكأن كده زي الصلاة، زي الصلاة يقولك آدي الصلاة ومرسوم الصلاة اهي، وبالتالي هذه مبناء على أفعال وعلى أقوال وإن لها أركان، ويبقى كده دي هذه عبادة مستقلة. بالنسبة للإيمان بالله عز وجل وبالأسماء والصفات ده بيستصحب دايما في حال العبد أن ده المطلوب أن أنا أصل للدرجة ده، هي كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده رتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. أنت في لحظة من لحظات ممكن تخرج عن طور العبودية، لا، وبالتالي أن تعبد الله كأنك تراه، فأنا لا أغفل أبدا. قلنا مشاهد الأسماء والصفات أقمنا تلك المشاهد في القلب، هي مستصحبة دوما في حياة الإنسان، قلنا حتى عند ركود الإنسان، عند استيقاظ الإنسان، عند الكلام، عند الأفعال، قلنا كل ده بيبقى مستصحب. وبالتالي احنا هنا ربنا سبحانه وتعالى يسمع ما نتكلم به، سواء كنا في الصلاة أو في غير الصلاة، قلنا ده بيتطلب منك ايه، واحنا في الصلاة يبقى بنجود الكلام، نجود الكلام، ما نقولش كده نشبك كل الجمل في بعضها، لكن يبقى هنا نفسر هذا الكلام، قلنا نتغنى بالكلام، نسترسل عند الكلام، نجوده، نزين الكلام، وكذلك نزين الأفعال. ويبقى هنا أن ربي سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يبقى يرى مقام العبد ويرى ما يصدر منه من أفعال، وأن الله تعالى يسمع ما تتكلم به. ويبقى في الحالة ديت دايما استصحاب المعاني ديت، ويبقى في خارج الصلاة يبقى أبعد ما نكون عن الكلام بالفاحش من أو المنكرات، نتكلم بالفواحش أو المنكرات، هنكون أبعد ما نكون. لماذا؟ قلنا لأن ربي سبحانه وتعالى يسمع، فأستحي، يبقى يستحي العبد من ربي سبحانه وتعالى أن يسمع مني كلمة تصدر كلمة من التفحش أو كلمة من منكرات الأقوال أو غير ذلك. قلنا يا ترى ليه مستصحب المعنى ده؟ هو فهو حريص دايما على الكلام اللي بيتكلم به، يبقى حريص، يبقى الإنسان يكون حريص جدا على الكلام، بينتقي أطايب الكلام، يبقى لما حتى بنتكلم بننتقي أطايب الكلام. إيه اللي بيدفعك إلى كده؟ إيه اللي بيدفعك؟ أن ربي سبحانه وتعالى سميع، فهمي كله منشغل بالقضية دهية. فلما يكون هم الإنسان منشغل بهذه القضية، على ذلك دايما لا تجد يخطئ في الكلام، لأنه أحرص ما يكون، وإن زل اللسان بكلمة من هذه الكلمات عاد وتاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى، عاد وأناب وتاب إلى ربي، قلنا فهو علاقته دايما بربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول بينتقي أطايب الكلام، يبقى مش عبارة عن كلام احنا بنتكلم به فقط، لا، ده احنا بننتقي أطايب الكلام. ليه بتنتقي أطايب الكلام؟ لأن هذا الكلام يسمعه مني ربي سبحانه وتعالى، يبقى نقول ده علاقة الإنسان بالرب سبحانه وتعالى. قلنا ممكن يتصور كده الإنسان هيستصحب هذا المعنى، يقيم المشهد ده في قلبي، يتصور منه كده انه يتكلم بكلام فاحش أو كلام نقول من منكرات الأقوال، لا، ده هيكون أحرص ما يكون على تنقيد الكلام، يقول مش هيتكلم بأي كلام، ده هيتخيل أطيب الكلام، بالك بقى بالكلام السيء، يبقى أبعد ما يكون عنه. وكذلك أيضا مراقبة الرب سبحانه وتعالى لعبدي، وأن الله تعالى رقيب علي، الله تعالى حفيظ علي، الله تعالى يراك، يبقى عند ذلك نقول إحنا هنجود الأفعال، نجود الأفعال، يبقى لما نستصحب المعاني دي. فرتبة الإحسان قلنا رتبة يسعى إليها الإنسان، مش كلام إحنا هنذكره، أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما الإحسان، بعدما سأله عن الإيمان والإسلام قل إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. قلنا جمل إحنا بنقولها لما بنذكر كلام جبريل عليه السلام، لكن نقول لك دي رتبة أنا أسعى أن أكون من أهلها، يبقى لازم أسعى أن أكون من رتبة المحسنين، يبقى نسعى أن أنا أكون من هذه الطائفة. إزاي؟ يبقى لازم نصل إلى ذلك الأمر، وتبقى فعلا كلام واقعي في حياتي، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. يبقى حتى نقول مرتبة الثانية ديت مرتبة، يبقى عشان نرقى منها إلى المرتبة الأولى، ما بيغفلش عني أني لا أغيب عن ربي أبدا، بيغفلش عني أبدا أن أنا بغيب عن ربي سبحانه وتعالى، ولكن نقول إحنا عايزين نصل إلى المرتبة الأولى كده، يبقى هذه الأسماء والصفات أنا بستصحبها دوما في حياتي. إزاي أقيم مشاهد الأسماء والصفات في القلب، وبالتالي يتم التعامل من خلال، سواء كنا في الصلاة أو في غير الصلاة. فلذلك قال يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنه، إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. باللحظة اللي فاتتكم في الأول انت حتتركوها في الآخر. فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال لم يقل أحمد وبركاته ولا قال قال أن محمدا. يبقى في بعض الروايات كده قال السلام عليك النبي رحمة الله، السلام علينا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا قرأ فأنصته، قال إذا قرأ فأنصته، يبقى نقول عند قراءة القرآن بننصت، ولكن نقرأ الفاتحة كما بينا قبل ذلك في الروايات السابقة. ثم ذكر أيضا هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، عبده ورسوله. وهنا قال أشهد أن محمدا رسول الله، قلنا هذه أيضا صيغة من الصيغ الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كل هذه الروايات يبقى روايات صحيحة، هذه الروايات كلها روايات صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما بينا من مقولة الإمام الترمذي رحمه الله، والعمل على ذلك عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن التابعين من خلال هذه الرواية المروية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وأصح حديث روي في التشهد. قال العمل عليه عند أكثر أهل العلم الصحابة من بعدهم، يبقى العمل على تلك الرواية، لكن طبعا ده ما يمنعش العمل بروايات الأخرى الواردة عن ابن عمر رضي الله عنهما والواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فدي كلها صيغ صحيحة، ولكن كما قال الإمام الترمذي هذه أصح الصيغ، الصيغة الواردة عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك بينتقل إلى باب آخر، وباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال أبو داود رحمه الله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. يبقى أدي الجزء الأول لو أدي التشهد لغاية الشهادتين، بعد كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بقى التسليم إزاي نصلي. وأيضا وردت صيغ كثيرة أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صيغ صحيحة، وأي هذه الصيغ يبقى اعتمدها الإنسان في صلاته فهي صيغة صحيحة. افتتح الكلام تحت هذه الترجمة برواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى هذه الرواية الأولى التي افتتح بها أبو داود رحمه الله الكلام، وهي رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا أو قال رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، يبقى السلام اللي احنا الصيغة اللي هي السابقة اللي هي صيغة التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال يبدي هذه صيغة من الصيغ. قال أيضا في رواية أخرى قال صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى عن الحكم بإسناده قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى الرواية الأولى اختتمها بقول إنك حميد مجيد، يبقى دي ذكرها مرة واحدة، يبقى قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.